السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا مجلسنا الثاني في القراءة والتعليق على كتاب المقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 21 من شهر صفر من عام 45 و400 وألف، في هذا المسجد جعله الله مباركا ومنارة للعلم والسنة، مسجد فتح الله أو فتاح الله في ديبوك. وانتهينا أمس إلى فائدة من كلام شيخ الإسلام، أحببت أن أنقلها لكم بلفظها بعد أن ذكرتها لكم أمس بمعناها. يقول رحمه الله في كتاب الاستقامة، يقول رحمه الله في كتاب الاستقامة المجلد الثاني صفحة 310، كما اتفقنا أمس أني عند ذكر الفوائد بالأجزاء والصفحات تبادر أخي بكتابة الجزء والصفحة، ثم بعد ذلك معنى ما أمليه عليك. كتاب الاستقامة في المجلد الثاني صفحة 310 و311، قال شيخ الإسلام: ولفظ السنة في كلام السلف. هنا أين تضعون هذه الفائدة؟ عند قوله: كما تلقوا عنهم علم السنة، آخر سطرين أمس وقفنا عندها، كما تلقوا عنهم علم السنة. واضح عند هذه العبارة؟ وصلتم إليها قبل الفصل الذي وقفنا عنده بسطرين، سطر وسطرين، السطر الثاني من الأخير وقفتم عليها. طيب، أي أن التابعين تلقوا تفسير القرآن عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة. عند كلمة السنة قل انظر، قال في الاستقامة مجلد الثاني صفحة 310 إلى 311، قال شيخ الإسلام: والسنة، ولفظ السنة، ولفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، يتناول السنة في العبادات وفي الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وإن كان كثير ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في الاعتقادات، وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة، أي عمل قليل على اعتقاد صحيح، خير من اجتهاد في بدعة. فعندك الخوارج مثلا، هذا دائما يكون مثال الخوارج أمام عينيك في عدد كثير من المسائل. الخوارج كثيروا العبادة، صح؟ أكثر من الصحابة صياما وقراءة وقياما، ولكنهم على بدعة، بدعة تكفير المسلمين بالسيئات والخروج على ولاة أمرهم من الولاة الحكام. فإذا اجتهاد، اقتصاد في سنة، عمل قليل وأنت على سنة واعتقاد صحيح، خير من عمل كثير وأنت على بدعة. قال: وهذا كقول ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء رضي الله عنهم: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وأمثال ذلك. أنا ذكرت لكم هذه الفائدة أمس بالمعنى أن تطلق السنة ويراد بها السنة في الأحكام العملية، وتطلق السنة ويراد بها السنة الاعتقادية، ولهذا صنفت كتب العقيدة باسم السنة، كالسنة للإمام أحمد، السنة لمحمد بن نصر المروزي، شرح السنة للبربهاري، والذي يدرسكموه الشيخ رزيق حفظه الله، وغيرها من الكتب الاعتقادية التي سميت باسم السنة. هناك إطلاق ثالث على كلمة السنة، لكن هذا اصطلاح متأخر، اصطلاحي خاص بالفقهاء والأصوليين، وهو أن السنة ما ليس بواجب، فيقسمون الأوامر إلى واجبات وسنن. هذا اصطلاح متأخر، أما عند السلف فكانوا يسمون السنة إما العقائد وإما الأحكام كلها، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. طيب، نبدأ حصتنا الآن، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام العلامة أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى: فصل. الخلاف بين السلف في التفسير قليل. السلف، فلا بأس فقرة فقرة أسهل حتى لا أعود. السلف أحيانا يطلق ويراد به الصحابة فقط في بعض المواضع، ويطلق ويراد به الثلاثة القرون: الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، وهي القرون الثلاثة المفضلة، كما جاء في حديث ابن مسعود في الصحيحين: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وجاء في حديث عمران بن حصين أيضا، ولكنه زاد فقال: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فإذا هؤلاء هم السلف، الصحابة على رأسهم، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين. ويكفيك في فضل التابعين مع هذه الأحاديث الواردة في فضل تلك القرون، أنهم اتفقت الألسن من العلماء على تسميتهم تابعين. تابعين لمن؟ ها، للصحابة. فيدلك على أمرين: الأمر الأول على تقدم الصحابة ووجوب تقديم أقوالهم والعناية بمعرفة مذاهبهم رضي الله عنهم، ثم يدلك على فضل التابعين. فيكفي أن ألسنة الأمة أطلقت عليهم لفظ إيش؟ تابعين، وهم تابعون لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: الخلاف بينهم في التفسير قليل، وسيأتي بيان وجهه، تفضل. قال: الخلاف بين السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر من خلافهم في التفسير. ولخلافهم في الأحكام أسباب، وهذا مهم، معرفة أسباب اختلافهم في الأحكام الفقهية. وأعظم سبب العلم بالدليل من عدمه، أو العلم بدلالته، بمعنى أنه قد يظن، قد يقول في المسألة بحديث يظنه صحيحا وهو ضعيف، أو العكس، لأي سبب من أسباب الضعف المعروفة عند المحدثين، أو قد يظن اللفظ عاما وهو خاص، أو يظنه خاصا وهو عام، إلى غير ذلك من الأعذار التي بينها شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام. فمعرفة أسباب اختلاف السلف في الأحكام والأئمة أمر مهم حتى تنجو من التعصب أولا، وحتى تعتذر للأئمة ثانيا، وحتى ترجح بمقتضى الدليل ثالثا بين هذه الأقوال. نعم. وغالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف تضاد. طيب، غالب ما يصح عنهم، قوله غالب يدل على أن هناك شيء يسير يكون من نوع اختلاف التضاد الذي لا يمكن الجمع بينهما. اختلاف التنوع واختلاف التضاد واختلاف الأفهام لا بد من الفرقان بين هذه الأنواع الثلاثة. اختلاف التنوع سنبين لك بالمثال، مثل صيغة الأذان، صفات الأذان المشروعة، صفات التشهد، صفات أدعية الاستفتاح، واضح؟ صفات صلاة الخوف، أنواع، ستة أنواع أو سبعة أنواع، كل هذا يسمى اختلاف إيش؟ تنوع، أي كل واحد منها جاءت به الشريعة، كل واحد من هذه الاختلافات وهذه الصفات هذه الأفعال هذه الأقوال جاء في الشريعة. إذن لابد أن يكون مستند الاختلاف التنوع مجيء الشرع به، واضح؟ وأما ما يتعلق باختلاف التنوع في تفسير القرآن عند السلف فسيأتي أمثلته، وأن الآية تدل على هذا المعنى وتدل على هذا المعنى وكله حق، واضح؟ أما اختلاف التضاد فهو الاختلاف الذي لا يمكن الجمع بين وجوهه، هذا حلال هذا حرام، هذا سنة هذا بدعة، واضح؟ هذا يصير من اختلاف التضاد، أحدهما هو الصواب. أما اختلاف التنوع فكله صواب. القسم الثالث اختلاف الأفهام، أن يكون النص واحدا ولكن يختلف في فهمه لأسباب، منها قدرية ومنها لغة ولسان. قدرية أقصد تفاوت الفهم. مثال حديث وأن تؤخذ من أموالهم صدقاتهم فتجعل في فقرائهم، هذا حديث واحد، فبعض العلماء قال تؤخذ من أغنياء فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أو فأعلمهم أن في أموالهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فتعطى لفقرائهم. قالوا الضمير أغنيائهم عموم المسلمين، فقرائهم عموم المسلمين، فإذا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد، البلد الذي فيه المزكي. طائفة أخرى قالوا لا، أغنيائهم أي أغنياء هذا البلد الذي نزلت إليه يا معاذ، فتعطى لفقرائهم أي فقراء ذلك البلد، فلا يرون نقل الزكاة من بلد إلى بلد إلا إذا استغنى أهل البلد الأول الذي فيه الفقراء الذي فيه الأغنياء المزكون. أنا هذا اختلاف إيش؟ ها فهم. مثاله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فبعض الصحابة لم يصلي العصر إلا لما وصل بني قريظة بعد المغرب، وطائفة أخرى من الصحابة قالوا عندنا أدلة أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بتضييع الوقت إلى خروج وقت الصلاة، وإنما المفهوم الحث أن نستعجل. فأولئك حملوا اللفظ على ظاهره، وأولئك نظروا إلى المعنى العام والأدلة الأخرى، فقالوا لم يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الصلاة إلى غروب الشمس، لأن الصلاة وقتها محدود، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، وجاء الوعيد الشديد في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. إنما مراده منا أحثنا على الاستعجال وسرعة المضي إلى بني قريظة، فصلوا العصر في الطريق. هذا يسمى اختلاف إيش؟ أفهام. الدليل واحد واختلف في فهمه. وراجعوا أيضا كتاب اقتضاء الصراط المستقيم للمصنف رحمه الله ابن تيمية، ذكر أيضا هذه الأنواع. فهو يقول وغالب ما يصح. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد منه اشتراط الصحة فيما ننسبه من الأقوال. كل قول ينسب لصحابي أو تابعي أو تابع تابعي أو إمام من الأئمة، أحمد، مالك، شافعي، أبي حنيفة، سفيان، الأوزاعي، أي إمام من الأئمة، يشترط له الصحة. أول شرط. فإذا لم يصح عن الصحابي ولا عن التابعي غيره، خلاص وجوده كعدمه. إذن بشرط إيش؟ الصحة. انتبه، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رحمه الله، رحم الله شيخ الإسلام مش مجموع الفتاوى، الضمير يعود إلى شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله قال والمنقول، والمنقول عن السلف والعلماء، هذه قاعدة مهمة احفظوها جيدا واضبطوها، قال والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة ثبوته، يحتاج إلى معرفة، عفوا، إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، هل صح عنه أو لم يصح، وما معنى قول هذا الصحابي أو قول هذا التابعي أو قول هذا الإمام من الأئمة، ما معنى؟ قال أعيد، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المجلد الأول صفحة 246، 246 المجلد الأول، قال والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته، كما يحتاج إلى ذلك، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله. أعيد أو كتبتم؟ والمنقول عن السلف والعلماء يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه، هذه الصحة اللي قال هنا ما يصح، يحتاج إلى معرفة بثبوت لفظه ومعرفة دلالته يعني معناه، كما يحتاج إلى ذلك المنقول عن الله ورسوله. مجلد الأول قلنا صفحة كم؟ 246. طيب أحسنتم، تفضل. وذلك صنفان، أحدهما أن يعذر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. الآن يحتاج أن تنتبهوا، هو استعمل ألفاظا تبحث في علم المنطق وتبحث في علوم اللغة، وعلم المنطق قد دخل في جل العلوم الإسلامية. فأقول لكم أسماء أو ألفاظ ذكر هنا ثلاثة أنواع: متباينة زيد وعمر تدل على ذاتين مختلفتين، صح؟ متباينة. أسماء مترادفة هي الأسماء الكثيرة لمسمى واحد. هو سيذكر أمثلة توضح لكم. أسماء القرآن، أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك أسماء الله الحسنى. هذه نوع ثالث. كيف نوع ثالث؟ هي التي قال عنها المتكافئة. المصنف هنا في هذه الرسالة استعمل خمسة ألفاظ: الأسماء المتباينة، الأسماء المترادفة، الأسماء المتكافئة، وسيأتي الأسماء المشتركة، الأسماء المتواطئة. هذه لا أريد أن نطيل عندها كثيرا، لكن سنفهمها بالمثال ليس بالتعريف والحد، واضح؟ بالأمثلة على طريقة فقهائنا وعلمائنا في تيسير العلم وتسهيله. عرفنا المترادفة وعرفنا المتباينة، المترادفة والمتباينة، بينهما النوع الثالث المتكافئة. متكافئ هي أسماء متعددة لمسمى واحد ولكن تختلف في المعنى، كل اسم يدل على صفة في هذا المسمى. الآن الله جل جلاله الإله المعبود بحق من أسمائه الرحمن العليم الحكيم، صح؟ إذا نظرنا إلى أن هذه الأسماء الثلاثة الرحمن العليم الحكيم تدل على مسمى واحد وذات واحدة هي ذات الرب جل وعلا، فتسميها مترادفة، صح؟ لدلت على مسمى واحد. لكن لو نظرت إلى اختلاف معناها فليس معنى العلي الرحمن هو نفس معنى العليم هو نفس معنى الحكيم، بل الرحمن يدل على صفة الرحمة في الرب جل وعلا، والعليم يدل على صفة العلم، والحكيم يدل على صفة الإحكام والحكمة. الحكيم يدل على صفة الإحكام في خلقه وشرعه والحكمة، واضح؟ إذا لما اختلفت صارت تأخذ شيئا من المتباين. لماذا؟ لأنها اختلفت في المعاني. فلما كانت تدل على مسمى واحد على ذات الرب جل وعلا، وكانت أيضا تدل على معاني مختلفة وصفات مختلفة للرب جل وعلا، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، فإذا أخذت شيئا من المتباين وأخذت شيئا من المترادف، سميت متكافئة، واضح؟ كذلك أسماء القرآن هدى وشفاء ونور وبيان، المسمى إيش؟ واحد، من الفاتحة إلى الناس هذا المجموع بين الدفتين، ولكن كل اسم يدل على صفة في القرآن غير الاسم اللي دل عليه، غير الصفة اللي دل عليه الاسم الآخر، واضح؟ طيب هذه أمثلة تعرف بها. فصار الآن عرفنا بالأمثلة ثلاثة أقسام من الأسماء المتباينة، عرفناها المختلفة، أسد، إنسان، زيد، عمرو، متباين، أو سيأتي على التواطؤ أيضا. أو نأخذ ألفاظ أخرى، صلاة، زكاة، هذه ألفاظ إيش؟ متباينة، معنى الزكاة غير معنى الصلاة، واضح؟ هذا أسلم، لأنه سيأتي بالنسبة للإنسان. القسم الذي سيأتي بعد المشترك، الأسماء المشتركة، اللفظ واحد، شوفوا عكس، اللفظ إيش؟ واحد، والمعاني والذوات مختلفة، مثل عين، كلمة إيش؟ عين، العين تطلق على إيش؟ على العين الباصرة لتبصر بها، صح؟ وتطلق على العين الجارية، عين الماء، صح؟ وتطلق على العين النقد، الذهب والفضة، وتطلق على الجاسوس، المخابرات، على الأربعة كلهم يسمى إيش؟ عين. اللفظ والذوات مختلفة، واضح يا جماعة؟ هذا يقال لها المشتركة، الأسماء إيش؟ المشتركة. ولهم تقسيمات أخرى. القسم الخامس الذي سيأتي معك المتواطئة، والمصنف سيذكر نوعين، هذه يعني الأصل أن تكون مأخوذة في درس آخر في المنطق عندهم أو شيء، لكن الآن نفهمها باختصار. بالمثال، ما معنى المتواطئة؟ نأخذ النوع الأول من المتواطئة. الآن إنسان تدل على صفة مشتركة في زيد وعمرو عادل، ذواتنا متحدة ولا مختلفة؟ مختلفة، لكن تدل هذه الكلمة إنسان تطلق علينا جميعا بالتواطؤ، كلنا يقال لنا إيش؟ إنسان، فنشترك في صفة واحدة وهي الإنسانية، وإن كانت ذواتنا تختلف ولنا صفات أخرى تختلف، واضح؟ هذا يقال له المتواطئ، نوع من أنواع المتواطئ كما سيأتي إن شاء الله. أنا قدمته حتى نضبط الجميع إن شاء الله، سيأتي بعد ذلك. طيب، فارت خمسة، تفضل يا شيخ. هو يقول الآن، اسمعوا الآن، يقول أكثر الخلاف اللي وارد عن السلف اختلاف تنوع، ثم اختلاف التنوع قسمان، هكذا تقسمها. القسم الأول هذا الذي سمعته، يقال ما هو القرآن؟ هذا يقول هو النور، هذا يقول هو الروح، هذا يقول هو الشفاء، هذا يقول هو الهدى، واضح؟ هذا ليس باختلاف تضاد، كله حق، النور، القرآن نور وهدى وشفاء إلى آخره. يسأل عن الرب عز وجل، هذا يقول هو الرحمن، هذا يقول هو الرحيم، هذا يقول هو الغفور، هذا يقول هو الحكيم. هل هذه الأسماء المتضمنة لصفات الله تدل على ذات مختلفة؟ لا، الموصوف كم؟ واحد. فكثير من تفسير السلف إنما يكون تفسيرا، خذوها قاعدة، عادة السلف في التفسير، عادة السلف في التفسير تفسير اللفظ ببعض المعنى. ذكر هذه القاعدة عدد من العلماء بهذا اللفظ أو قريبا منه، عادة السلف في التفسير نقطتين فوق بعض، تفسير اللفظ ببعض معناه أو بجزء معناه، واضح؟ هذا ما هو اختلاف، الذي يقرأه يظن اختلاف، ما اختلاف. يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الآخ، يقول هو الماحي، الثاني يقول هو محمد، الثالث يقول هو أحمد، الرابع يقول هو الحاشر، هذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ الموصوف بها كم؟ واحد. هل هذا اختلاف؟ ما هو اختلاف، كل أخبر عن المسؤول عنه بصفة فيه غير الصفة الأخرى. كذلك اللفظ إذا جاء في القرآن فبعض السلف يفسره ببعض معناه والبعض الآخر يفسره ببعض آخر، أنت تجمع جميع ما صح عنهم من التفسير يتجلى لك علم غزير في معاني كلام الله عز وجل في الآية إيش الواحد. صليت بكم الآن في صلاة المغرب عمدا، قول الله عز وجل ويمنعون الماعون. الماعون جاء عن بعض السلف بأنه الزكاة الواجبة الزكاة، وجاء عن بعض السلف بأنه النفقة على من تجب عليك نفقته من الزوجة والعبيد والدواب، وجاء عن بعضهم أن الماعون هو القدر، تعرف القدور هذه الذي يحتاجه المسكين وجارك يحتاج أن يستعير منك الماعون، المواعين ثم عندنا ماعون، القدر والفأس السكين. الذي يقرأ وهو جاهل ما يفهم يقول الله هذا اختلاف كبير، صح؟ كل الاختلاف أو أكثر الاختلاف اللي تجدونه في كتب التفسير من هذا النوع. فالماعون يطلق على أعلى شيء وهو الزكاة الواجبة، ويطلق على أدنى شيء وهو القدر، كله يسمى إيش؟ ماعون. فيدخل في ذمها من منع الزكاة، من منع الحقوق الواجبة، من منع النفقة الواجبة، من كان ذا فضل ومنع فضله عن المحتاجين، فضل ماء، فضل زاد، فضل راحلة، واضح؟ من منع القدر، كله يدخل في الذين يمنعون الماعون. عام لما هو عام؟ عام. سيذكر المصنف مثال آخر أنا أسبق به لأنه قد ذكره قبل ابن تيمية، ذكره إسحاق بن إبراهيم رحمه الله، روى ذلك ارجع إلى أول كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، أول صفحتين من كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي، فقد ذكر أيضا هذه القاعدة عن السلف في التفسير، وأنه إذا صح الإسناد فلا اختلاف. قال الحسن البصري قال إن بعض هؤلاء إذا رأوا الكلمة تخالف الكلمة جعلوه اختلافا وليس ذلك باختلاف. ثم قال الحسن البصري إنما أتوا من العجمة، أي لم يعرفوا قواعد لسان العرب التي نزل بها القرآن بلسان عربي مبين. فذكر هناك من الأمثلة القسورة، عفوا الخنس، عفوا الخنس، احذف كلمة قسورة ستأتي. قال جل وعلا فلا أقسم ها بالخنس، شوف شوف الخنس، جاء عن بعض السلف الخنس النجوم، وجاء عن آخرين الخنس الحمار الوحشي الذي إذا رآك دخل الغابة، بينهما فرق كبير أليس كذلك؟ النجوم وحمار الوحش. الآية تشمل ذلك كله، أن الله عز وجل أقسم بالخنس، فالنجوم إذا طلعت الشمس خنست يعني اختفت وغابت، صح؟ وحمار الوحش إذا رأى الإنسان خنس يعني اختفى فين؟ في الغابة. فبعض السلف فسر الخنس بأعلى شيء وهو النجوم، وبعضهم فسرها بحمار إيش؟ الوحش. كل ما يظهر ويختفي يشمله اسم الخنس. شفتم الآن الفرق؟ هذان مثالان، الخنس والماعون، ذكرهما إسحاق رحمه الله تعالى كما رواه عنه ابن نصر المروزي في كتاب السنة. أنا أكثر لكم الأمثلة كما سيكثرها المصنف حتى نفهم بالأمثلة. كلما كثرت الأمثلة في التعليم كلما كانت المعلومة أثبت وأوضح. كثرة ضرب الأمثلة توضح المسألة وتثبتها. كثرة ضرب الأمثلة توضح المسألة وتثبتها. ومن تأمل طريقة تدريس شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مثال في الزاد الشرح الممتع وغيره من كتبه أو كتب التوحيد أو غيرها تجدونه يحرص على تكثير إيش؟ الأمثلة حتى يفهم الطالب جيدا وتثبت المعلومة. إذا نسي مثالا حفظ مثالا آخر. تفضل. بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى. طيب السيف أيضا، إذن أسماء السيف، أسماء الله، أسماء القرآن، أسماء ها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. السيف يقال له الصارم، هذا سمي بالصارم. رجل رأى بيدك سيفا فقال ما هذا؟ تقول له هذا الصارم. لماذا فسرته بالصارم؟ عرفته بالصارم نظرت إلى صفة فيه، وهي صفة إيش؟ القطع والصرم والمصارمة المقاطعة. واحد آخر قال هذا المهند نسبة إلى بلد صنعته وهي الهند، وهكذا. فكل المسمى إيش؟ الموصوف كم؟ واحد. ولكن هذا أخبر بصفة في هذا الموصوف وهذا أخبر بصفة. الذي يقرأه يظنه اختلاف، ليس باختلاف. واضح؟ وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد سبحانه. نعم. فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر، بل الأمر كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا لأن المشركين قالوا محمد هذا وأصحابه متناقضون. ليش متناقضون؟ قالوا يقولون ادعوا إلها واحدا وهو يدعو آلهة، تارة يقول يا الله، تارة يقول يا رحمن، تارة يقول يا رحيم. فنزلت هذه الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ولما جاء صلح الحديبية تعلمون أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه فكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل ما ندري من الرحمن ولا ندري من الرحيم، ولكن اكتب كما كنا نكتب وتكتب باسمك الله هم. وتكذيبهم بالرحمن وبالرحيم عنادا، وإلا فإن أشعار أهل الجاهلية موجود فيها اسم الرحمن واسم الرحيم. أشعارهم أهل الجاهلية، أشعار أهل الجاهلية. تفضل. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسمى وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم. اسمع، العليم يدل على ذات الله وصفة العلم مطابقة. اكتب مطابقة وسأفسر لك. والقدير يدل على الذات والقدرة كذلك. والرحيم يدل على الذات والرحمة أي مطابقة، لأن هذه دلالات ثلاث، دلالات ثلاث ينبغي لطالب العلم أن يستحضرها إذا قرأ نصوص الكتاب والسنة حتى يكثر انتفاعه. راجع أول كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ ابن سعدي رحمه الله، راجع أول كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن للشيخ ابن سعدي، وقد شرحها أيضا شيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليهما والشرح مطبوع. فذكر هناك أهمية معرفة طالب العلم وتعامله مع النصوص بهذه الدلالات الثلاث. اللفظ إذا دل على جميع المعنى قيل دل دلالة مطابقة، إذا دل على جزء من المعنى فقط قيل دل دلالة إيش؟ تضمن. سنت. إذا دل على معنى خارج قيل له دلت بدلالة اللزوم. نأخذ الاسم الأول العليم، فهو يدل على الذات وعلى صفة العلم بالمطابقة، لكن يدل على الذات وحدها أو على صفة العلم وحدها بإيش؟ تضمن. طيب اسم العليم هل يمكن أن يدل على أسماء وصفات أخرى؟ نعم، لابد أن يكون هذا العليم حيا، صح؟ إذا دل على صفة الحياة ولابد أن يكون قادرا، فدل على صفة القدرة، هذا يسمى دلالة باللزوم. هذه مهمة جدا، حتى في الأدلة لما تقرأ النصوص تعرف هل دل على هذا المعنى مطابقة، هل دل عليه تضمنا، هل دل عليه باللزوم. إذا دل على معنى اللفظ كامل دار مطابقة، إذا دل على جزء المعنى فهو تضمن، إذا دل على أمر خارج عن المعنى فهو دلالة اللزوم، حفظكم الله. ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة. ممن يدعي الظاهر نسب هذا، طبعا هذا مذهب المعتزلة، يقولون أسماء الله جامدة لا تدل على صفات والعياذ بالله، وطالب العلم منكم يحتاج إلى أن يقرأ ويتعلم ويتفهم كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته العليا، تأليف شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله، جمعها من كلام الأئمة من قبله وخاصة الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية. أهل البدع يعتبرون أن أسماء الله لا تدل على الصفات، وهم المعتزلة. المعتزلة يثبتون أسماء من غير صفات، يقول العليم ما يدل على العلم، والحكيم ما يدل على الحكمة، والرحمن لا يدل على الرحمة، والسميع لا يدل على صفة السمع، والبصير لا يدل على صفة البصر، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هناك من أهل الظاهر هم المعروفون بالظاهرية، الذين منهم ابن حزم، وقعوا في هذا فيثبتون أسماء مجردة عن الصفات، يقولون ما تدل على الصفات، يسمونها أسماء جامدة، وينكرون كلمة صفات، وقد دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري في قصة الصحابي الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، فلما سئل عن ذلك قال لأني إني أحبها لأنها صفة الرحمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبك إياها أدخلك جنة، هي صفة الرحمن. فهؤلاء ينكرون الصفات. تفضل. أما الباطنية القرامطة فهم فرق وطوائف، منهم الإسماعيلية والنصيرية والدروز وغيرهم، فهذه أشهر فرق الباطنية، أشهرهم ثلاث فرق الإسماعيلية والباطنية والدروز والنصيرية. فهؤلاء الباطنية الذين يحرفون الدين كله ويجعلون الأيمان والأركان والتوحيد والشرك له ظاهر وباطن، ولا يقرون بهذا الدين العظيم على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكذلك القرامطة الذين اعتدوا على حرم الله عز وجل في القرن الثالث وقتلوا الحجيج وأخذوا الحجر الأسود وغير ذلك، هم أتباع حمدان القرمطي ولهم أتباع إلى اليوم. فهؤلاء الباطنية محرف للدين، ليست الصلاة عندهم هي الصلاة عند المسلمين، ولا الصيام هو الصيام، ولا التوحيد هو التوحيد، ولا الزكاة هي الزكاة، ولكنهم يحرفونها ويؤولون بتأويلات باطنية. نعم. فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئك القرامطة. الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا ربه قال يا حي يا قيوم يتوسل، وفي بعض الأحاديث أي حي أي قيوم. نعم. فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات، فمن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك. هذا كما قال ابن كثير في حق الظاهرية، ومنهم ابن حزم قال سال حيث الجمود وجمد حيث السيلان، جاء إلى المسائل الفقهية فعكف على الظاهر المخالف لما عليه يعني أهل السنة والفقه والحديث، وجاء إلى أسماء الله وصفاته فتجاوزها إلى التعطيل، نسأل الله العافية. نعم. بسبب المعلمين والمدرسين علماء أذكياء حفاظ ضلوا بسبب معلم حرفهم عن جادة السنة أو كتاب قرأوه فزاغوا. فمن أنت اليوم؟ من أنت؟ احذر أن تتلقى من كل أحد، تسمع كل مقطع، تحضر كل درس، تقرأ كل كتاب، هذا ما هو طريق الهدى ولا طريق السداد ولا سبيل السلامة والعافية. أناس أذكى منك، علماء فحول، تسمع عن ابن عقيل عن أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي الذي قالوا صنف كتاب الفنون لم يصنف مثله، كان حنبليا، نصحه شيوخه أن يحذر من المعتزلة فلم يقبل نصيحتهم، وقال أنا ذكي، إيش ناقصني أنا؟ أنا ذكي وأفهم كل شيء، فدرس على أيديهم حتى أزاغوه عن طريق السنة، وصار معتزليا متكلما ضالا، حتى تاب في آخر عمره وكتب توبته المشهورة، وعلق الذهبي في سير إعلام النبلاء لما ذكر قصته قال نصحوك فأبيت أن تقبل نصيحتهم، أو كما قال. فالأمر خطير، الشبه خطافة والقلوب ضعيفة. تفضل تفضل. وإنما المقصود أن كل اسم من أسماء، ليس هذا موضع بسط ذلك. ترجع في معرفة هذه المسائل العظيمة بعد أن تقوي نفسك في اللغة العربية وفي العقيدة السنية، تقرأ كتابه درء تعارض العقل والنقل، تقرأ كتابه بيان تلبيس الجهمية وغير ذلك. وإنما المقصود أن كل اسم من أسمائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته، ويدل أيضا على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم. واضح. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. أولا ذكر هذه الخمسة فقط من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم لأنها الواردة في حديث جبير بن مطعم الذي رواه البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحى بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وفي لفظ على قدمي يعني بعدي، وأنا العاقب، والعاقب هو الذي ختم به الأنبياء ولا نبي بعده. فذكر هذه الخمسة أولا لورودها في حديث واحد، ثانيا كما قال تلميذه ابن القيم في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 85 المجلد الأول من زاد المعاد صفحة 85 قال هذه الأسماء الخمسة مختصة به لم يشاركه فيها أحد من الرسل. هذه الأسماء الخمسة له صلى الله عليه وسلم من خصائصه التي لم يشاركه فيها أحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام. وارجعوا في بسط أسمائه عليه الصلاة والسلام إلى الكتاب العظيم جلاء الأفهام لابن القيم، وقد ألفه قبل زاد المعاد كما أشار إلى ذلك في زاد المعاد، جلاء الأفهام لابن القيم وزاد المعاد. تفضل. وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك. فإذا كان مقصود السائل تعيين المسمى عبرنا عنه بأي اسم كان إذا عرف مسمى هذا الاسم، وقد يكون الاسم علما وقد يكون صفة، كمن يسأل عن قوله ومن أعرض عن ذكري ما ذكره. هذه الآية تقدمت معكم أمس صح، وذكرنا القولين فيها، الآن نكتفي بالقراءة. تفضل. فيقال له هو القرآن مثلا أو هو ما أنزله من الكتب، فإن الذكر مصدر، والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل وتارة إلى المفعول. فإذا قيل ذكر الله بالمعنى الثاني كان ما يذكر به مثل قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا قيل بالمعنى الأول كان ما يذكره هو وهو كلامه، وهذا هو المراد في قوله ومن أعرض عن ذكري. يعني صحح أن الآية تقول من أعرض عن ذكري أي ما ذكره الله وهو القرآن، لا ما يذكر به الله من الأذكار والتسبيحات. نعم. لأنه قال قبل ذلك فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وهداه هو ما أنزله من الذكر. وقال بعد ذلك قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل. تتكرر معكم هذه الكلمة يا جماعة، والمقصود والمقصود والمقصود، انظروا كم ستقرؤونها في هذه الرسالة الصغيرة. يدلك على إيش؟ أن شيخ الإسلام تتزاحم عنده المعلومات وهو يجاهد نفسه على الاختصار والمقصود والخلاصة، يعني يريد أن يختصر بقدر المستطاع. أرأيت الذي تنتثر عليه أمامه الجواهر والدرر، هو الآن يريد المقصود، يعني أقرب لك المعلومة، أبسط لك المسألة، أختصر لك، وإلا فإن الأمر إيش؟ أوسع. تأملوا فقط، لو ما أريد أشغلكم بها، لو أن طالبا يعدها بس كلمة إيش؟ والمقصود، والمقصود هنا، والمقصود أن نعرف، والمقصود أي قصدنا الذي نقرب إليك به العلم. ما والله أعلم. ما والمقصود أن يعرف أن الذكر هو كلامه المنزل أو هو ذكر العبد له، فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو هدايا أو نحو ذلك كان المسمى واحدا. إذن تختلف الأسماء لمسمى واحد. تفضل. وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلا بد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسا سلاما مؤمنا. فالقدوس هو المنزه المقدس عن كل عيب ونقص، والسلام هو السالم في نفسه من العيوب والنقائص، المسلم لعباده مما يؤذيهم ويضرهم. اللهم أنت السلام ومنك السلام. نعم. والمؤمن المصدق لأنبيائه ورسله بما يقيمه لهم من الأدلة والشواهد على صدق نبوتهم ورسالاتهم. نعم. إذا عرف هذا فالسلف كثيرا ما يعبرون عن المسمى بعبارة تدل على عينه وإن كان فيها من الصفة ما ليس في الاسم الآخر، كمن يقول أحمد هو الحاشر والماحي والعاقب. وأحمد أي كثير الحمد لربه، ومحمد كثير الصفات والأفعال التي يحمد عليها. نعم. والقدوس هو الغفور والرحيم، أي أن المسمى واحد لا أن هذه الصفة هي هذه الصفة. فصفة القدوس غير صفة المغفرة، غير صفة العلم، غير صفة الرحمة، وهكذا. نعم. ومعلوم أن هذا ليس اختلاف تضاد كما يظنه بعض الناس. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم. انظروا كم سيذكر أمثلة. الآن ذكرت لكم مثالين، الماعون والخنس، صح؟ الآن أضيف إليه كم سيذكر أمثلة، فإذا تحصل لكم 5 أمثلة 6 أمثلة هذه نعمة كافية. نعم. وقت العشاء شيء؟ أذن عشاء. أذن. أذن. طيب نسمع الأذان ونتابع ثم نعود إلى الدرس، إلى الأمثلة إن شاء الله، لأن كثير من آيات القرآن إذا رجعتم إلى كتب التفسير كابن كثير وغيره يقول لك والآية تشمل ذلك كله. المثال الأول تفضل. مثال ذلك تفسيرهم للصراط المستقيم، فقال بعضهم هو القرآن أي اتباعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي الذي رواه الترمذي ورواه أبو نعيم من طرق متعددة، هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم. وقال بعضهم، وهذا الحديث شيخ الإسلام يورده ويحسنه، والحديث من طريق الحارث الأعور كما تقدم وهو متهم، بعضهم ضعفه فقط، والإمام الألباني بعد أن ذكر ضعفه قال ولا أستبعد أن يكون الصواب فيه أن يكون موقوفا من قول علي رضي الله عنه أرضاه، فإن فيه كلاما جامعا، يعني فيه علوم عظيمة في وصف القرآن. عندما سأله ما المخرج من الفتنة قال كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم، ثم ذكره وهو حبل الله المتين إلى آخره. فيقول لا يستبعد أن يكون هو موقف على علي رضي الله عنه. نعم. وقال بعضهم هو الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث النواس ابن سمعان الذي رواه الترمذي وغيره، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع يدعو من فوق الصراط، وداع يدعو على رأس الصراط. قال فالصراط المستقيم هو الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن. والحديث صحيح، وصححه شيخنا الوادعي في الصحيح المسند، وللحافظ ابن رجب رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث فارجعوا إليها. الحافظ ابن رجب له رسالة مستقلة في شرح هذا الحديث. وهذا الحديث يعتبر من الأمثال النبوية، فهناك أمثال القرآن وهناك الأمثال النبوية، والأمثال هو تقريب المعاني بأمثال محسوسة، تقريب المعاني للأذهان بما هو موجود في الأعيان، هذا معنى المثل. المثل تقريب المعاني للأذهان بما هو موجود في الأعيان، وهو تجدون أمثلة في القرآن كثيرة، ولابن القيم كتاب مفرد في شرح أمثلة القرآن الكريم. ضرب الله مثلا كلمة طيبة ومثل وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، مثل ما بعثني الله به مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأ القرآن، وغير ذلك من الأمثال. فالأمثال هي طرائق، هي تقريب المعاني إلى الأذهان بما عرفت من الأعيان. نعم. فهذا حديث عظيم فيه مسائل كثيرة، لكن الشاهد فيه أن الصراط المستقيم فسر فيه بإيش؟ بالإسلام. إذن الصراط المستقيم القرآن، الصراط المستقيم الإسلام. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن. وليس هذا فقط، هنا قول ثالث وهو ما رواه الحاكم وابن جرير وغيرهم بإسناد صحيح عن أبي العالية، قال الصراط المستقيم هو طريقة أبي بكر، هو طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هدي أبي بكر وعمر. الصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فحدث به أو حدث به الحسن البصري فقال صدق ونصح، يعني أبو العالية. فحدث به فحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت صدق ونصح، هل حدثت أخي محمدا بهذا؟ قال لا، الراوي. فقالت له اذهب إلى أخي محمد فحدثه. كلهم يقرون أبا العالية على هذا التفسير، الصراط المستقيم هدي أبي بكر، هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، هذا الصراط المستقيم، وهو أيضا تفسير ثالث للآية، صح؟ وهل بينهما بينها تعارض؟ لا، الصراط المستقيم هو القرآن، هو الإسلام، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. نعم. فهذان القولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن، ولكن كل منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر. كما أن لفظ صراط يشعر بوصف ثالث، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، وقول من قال هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. فهؤلاء كلهم أشاروا إلى ذات واحدة، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها. وهذا كما ذكروا في قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله، كما تقدم معكم أمس، فقيل حبله القرآن، قيل حبله الإسلام، قيل حبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها معاني واحدة صحيحة. نعم. الصنف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم الصنف العام. الأول من اختلاف التنوع، واضح؟ الذي تقدم معنا، وهو بأن يعبر كل واحد منهم بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى غير المعنى في الأول. أما الصنف الثاني هو التفسير بالمثال، يسمى التفسير بالمثال. أن يذكر كل واحد كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع، لا على سبيل الحد المطابق للمحدود. الحد المطابق للمحدود هو الذي يسمونه جامع مانع، يجمع جميع أفراد المحدود ويمنع من دخول غيره فيه. نعم. الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأوري رغيفا وقيل له هذا، يعني ما كان مثل هذا فهو إيش؟ خبز، لتعريفه الشيء، لا أن لا يطلق الخبز إلا على هذا الرغيف الذي أريتك. نعم. فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. نعم. مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات. هذه أقسام المسلمين المؤمنين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هؤلاء الذين اصطفاهم الله ثلاثة أقسام: سابقون، أتوا بالواجب وزادوا من أنواع المستحبات والنوافر المشروعة، تركوا الحرام وتجنبوا المكروهات والمشتبهات. ثم المقتصدون، هؤلاء أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات فقط، أتوا بما أوجب الله عليهم تركوا ما حرم الله عليهم، ليسوا في النوافل مثل الأولين. والثالث الظالمون لأنفسهم، هؤلاء قصروا في ترك الواجبات أو بعضها وارتكاب المحرمات أو بعضها، هؤلاء ظالم لنفسه، هذا الأصل. لكن كثير من السلف لما فسروا الآية كل واحد مثل بمثال من العبادات، متى تكون سابقا فيها ومتى تكون مقتصدا فيها ومتى تكون ظالما لنفسك. الذي يصلي الصلاة أول وقتها سابق ويحرص على النوافل مع الفرائض، الذي يصلي الصلاة وسط وقتها ويقتصر على الفرائض فقط مقتصد، الذي يؤخر الصلاة عن وقتها ظالم ليش؟ لنفسه. والآخر يمثل بالصوم، والآخر يمثل بالزكاة، وليس في ذلك اختلاف. كلها كل عبادة من هذه الواجبات الناس فيها إما سابق وإما مقتصد وإما ظالم لنفسه، فيكون كل واحد فسر بالمثال، مثال عبادة. نعم. والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات. فالمقتصدون هم أصحاب اليمين، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، فقول القائل السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول السابق والمقتصد والظالم قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة هذا والظالم سابق، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع هذا المقتصد. والناس في الأموال إما محسن وإما عدل وإما ظالم. إما إيش؟ عدل. هنا عدل أو عادل؟ عندنا عادل من العدل، هنا عدل عادل. طيب. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. كل حق. قول الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال بعض الصحابة هم الرهبان والقساوسة في الدير والمعابد للنصارى، قال بعض الصحابة كعلي هم الخوارج، صح؟ لا تعارض بين القولين. قال ابن كثير والآية تشمل الجميع وهي تعم كل من عبد الله على غير طريقة مرضية، على غير طريقة مرضية، وهكذا كثير من الآيات. نعم. فكل قول فيه ذكر نوع دخل في الآية ذكر لتعريف المستمع يتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق. ولهذا جاءت أكثر التعاريف في الشريعة الإسلامية والنصوص بالأمثلة وبالآثار، ليست بالحدود المنطقية. نعم. والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا. إذن انتقلنا الآن من تفسير الألفاظ إلى أسباب النزول. يقول قد تأتي آية فيقول ابن عباس نزلت في كذا، ويقول الآخر نزلت في كذا، ويقول الثالث نزلت في كذا. هذا ليس اختلافا ولا تناقضا، لأمرين أبسط. الأمر الأول أن الآية الواحدة قد يتعدد أسباب نزولها ويتعدد نزولها كما هو مذكور في علم أسباب النزول. الأمر الثاني أن يكون مراد هؤلاء الصحابة والتابعين لما يقولون نزلت في كذا ليس يريدون أنها سبب النزول، يعني أن الحادثة وقعت فنزلت الآية، لا، ولكن يريدون أن هذه الحادثة داخلة في معنى هذه الآية. مثلا قام رجل ففعل فعلنا الآن، فقلنا له ترى قول الله عز وجل نزل في هذا، ليس معنى أن فعلك نزلت الآية الآن بسببه، ولكن المراد أن هذا الذي تفعله داخل في حكم هذه الآية. فتنتبه إذا ذكروا قصة ثم قالوا فأنزل الله كذا، فهذا فيه إشارة إلى أن هذه الحادثة والواقعة هي سبب النزول، صح؟ أما إذا قالوا نزلت الآية في كذا فقد يدل على سبب النزول، وقد يكون المراد شيء آخر، المراد أن هذا الشيء يدخل في حكم هذه الآية. هذا الخلاصة. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة ثابت بن قيس بن شماس، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن يحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير. أولا قد يكون الفعل سببا للنزول فعلا، ولكن لا يدل على أن الآية خاصة بهذا فقط، فإن القاعدة هنا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب فيتشمل كل من وقع عنه نفس ما وقع لهذا. نعم. وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهداء فيتشمل كل من يولهم دبره إلى قيام الساعة إذا جاء الحكم الشرعي بشروطه. نعم. وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب عندك بداء بالتخفيف ولا عدي بن بداء يعني بالتشديد ما أدري. في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير، مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. نعم. فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. لا يقوله مسلم ولا عاقل أن الآية خاصة بهم. نعم. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا، فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. طيب، هذه إذن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص أسف، فكل من فعل فعلهم. لهذا مثال في الصحيحين حديث ابن عمر في قصة بني قريظة وبني النضير وقصة الحد، قال فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. الحديث في البخاري ومسلم أنها نزلت في أولئك اليهود. قال الإمام ابن جرير في تفسيره وأولى الأقوال بالصواب قول من قال إن هذه الآيات نزلت في اليهود، ولكنها تشمل من هذه الأمة من فعل فعلهم، انتبه، على الوجه الذي فعلوه، فحكم بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله. انتبهت ماذا قال ابن جرير؟ يقول صحيح أن الآية نزلت فيهم وبسبب فعلهم، لكنها تشمل كل من فعل فعلهم من هذه الأمة. انتبه، لا تكتفي بصورة الفعل الظاهرة. قال أن يفعل فعلهم على الجهة التي فعلوها، وهو أن يحكم بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله تبارك وتعالى. هكذا يقول ابن جرير رحمه الله. تشمل كل من فعل فعل اليهود على الوجه والصفة التي فعلوها. ولهذا انتبهوا، تقرؤون في كتاب الله وتقرؤون في أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقوبات أنزلها الله أو سينزلها في آخر الزمان من الخسف والمسخ والقذف وعموم الزلازل وجعل الأرض عاليها سافلها وسافلها عاليها. هذه العقوبات التي أنزلها الله بتلك الأمم، أنتم معي؟ انتبهوا، تشمل كل من فعل فعلهم على الوجه الذي فعلوه. انتبه، أعيد، على الوجه الذي فعلوه. بمعنى قوم انتشر فيهم استحلال الفواحش أو فعل الفواحش من الزنا والربا واللواط والغناء، كما في حديث يستحلون الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، يبيتون إلى جنب علم أي جبل فيصبحون وقد مسخهم الله قردة خنازير. هذه العقوبات ليست على الفواحش فقط، إنما لأنهم فعلوها مستحلين لها كما فعلتها الأمم الماضية مستحلة لها. واضح؟ قوم لوط كذبوا لوطا وكفروا وكانوا مشركين، وفعلوا اللواط على سبيل إيش؟ استحلال له أنه حلال، وذموا لوط إنهم يتطهرون، ذموا لوط وحاربوه، صح؟ كذلك تطفيف المكيال والميزان وأنواع ذلك مما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم، فكلا أخذنا بذنبه. الذنب الذي هو غير الشرك بالله مما ذكر الله، كان يذكر عن كل أمة الشرك وذنبا من الذنوب، صح؟ هذه الذنوب إذا فعلها من هذه الأمة من فعلها لا يعاقب بنفس العقوبة من خسف ومسخ إلا إذا فعلها على الوجه الذي فعلتها الأمم السابقة. ذكر هذا شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، وسأحيلكم إليه بالجزء والصفحة، عندما ذكر حديث يستحلون الحرى والحرير، قال: فهذه العقوبات لا تصيب من هذه الأمة إلا من فعل تلك الأفعال مستحلا لها كما فعلتها تلك الأمم. فننتبه، بعض إخواننا إذا جاءوا يعظون ويحذرون ربما اختلط عليهم الأمر، فننتبه لهذا. فقال: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيش السبب. طيب، والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته. أتذكرون المرجع الذي ذكرته لكم أمس، الصواعق المرسلة، المجلد الثاني من صفحة كم؟ 684 إلى 709، ارجعوا إليه أيضا في هذه الفقرة، لأنه مهم في معرفة أمثلة والرد على أناس لم يفهموا معنى قول العلماء والسلف: هذه الآية نزلت في فلان، نزلت في كذا، فظنوها خاصة بأولئك ما تعم أحد بعدهم. نعم. إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، ولغيره ممن كان بمنزلته وفعل فعله على الوجه الذي فعله. لماذا ذم السلف الخوارج أيضا؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال: ذهبوا إلى آيات أنزلت في المشركين فجعلوها في المؤمنين في المسلمين، جعلوها لفظا وإيش وحكما، صح؟ فكفروا بها المسلمين لما رأوهم يفعلون تلك المعاصي والكبائر. نعم. وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته. لما ذم الله عز وجل أحبار اليهود ورهبان النصارى، هل الذم هذا خاص لهم هم؟ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هل هذه الآيات خاصة بأولئك؟ هي تعم كل من فسد من هذه الأمة من علمائها وعبادها، لهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علماء هذه الأمة ففيه شبه من اليهود. قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. نعم. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية. هذه المضمة، معرفة سبب النزول يعين على فهم. كم ذكرت لكم أمس معرفة سبب كم أشياء؟ اللي ذكرت أمس أربعة: معرفة سبب نزول الآية، معرفة سبب ورود الحديث، معرفة سبب قول الصحابة وفتاوى الأئمة، معرفة سبب تصنيف الكتب. وفي معرفة سبب تصنيف الكتب في الدرر السنية المجلد التاسع صفحة 158، في الدرر السنية المجلد التاسع صفحة 158 من كلام الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله، من مشايخ دعوة سنية في نجد رحمه الله، قال: فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم كلام العلماء. قال: فمعرفة سبب التصنيف، تصنيف يعني التأليف للكتب، فمعرفة سبب التصنيف مما يعين على فهم العلماء، على فهم كلام العلماء. معرفة سبب التصنيف. والثالث اللي هو معرفة سبب قول العالم ومأخذه، هذه فيها كلام أيضا لشيخ الإسلام بن تيمية في الاقتضاء وغيره، بعد ذلك ننقله لكم إن شاء الله. ما أدري قرب وقت، كمل هذه الفقرة. ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، ولهذا كان أصح قول الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هذه مسألة فقهية تتعلق بالذي يحلف على شيء ثم ما علم ناسي ماذا على ماذا حلف، فينظر إلى السبب الذي هيج يمينه، لأن السبب يعينك على معرفة المسبب. نعم. وقولهم نزلت، لحظة بس، لأن كم بقي على الإقامة؟ عندكم تحديد وقت الإقامة؟ تجاوزنا. تجاوزنا. خلاص كمل هذا السطر. وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عنا بهذه الآية كذا. ولهذا راجعوا في هذا مقدمة كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. لا بقي الآن شيء سيأتي وقد تنازع العلماء، نقف عندها إلى بعد الصلاة. بعد الصلاة إن شاء الله نصلي العشاء، ثم نأخذ بعد العشاء 59 دقيقة ونص، لأن أمس أخذنا 59، فاليوم نزيد نص دقيقة مشان الحاجة، يعني تحتاجون إلى نصف دقيقة زيادة. الكلام واضح إن شاء الله، أسأل الله أن يحفظكم، مفهوم واضح، أحاول أن أختصر كلام الشيخ أو أن أبين قدر المستطاع. طيب نصلي العشاء ثم نرجع إن شاء الله. يلا. الحمد لله، نكمل درسنا، لكن أحب أن أسألكم إذا تكلمت من هنا أيضا الصوت مسموع، وأنا هكذا جالس، وأعتذر إليكم لأني يعني أقرب من الميكروفون هذا وأرفع صوتي ظانا أني أريد أن أسمعكم وأنا أزعجكم. الظاهر الصوت هكذا مسموع جيدا، قربا وبعدا إن شاء الله. طيب تفضلوا، هذه الفائدة أيضا في كتاب مختصر الاقتضاء لابن تيمية، هذا يتعلق برقم 3 معرفة أسباب، صح؟ نزول الآية، سبب ورود الحديث، سبب قول هذا العالم والصحابي وفتواه، تمام، ومأخذه سبب التصنيف. واضح؟ نقلنا لكم سبب الآية، هذا كلام المصنف، معرفة سبب نزول الآية مما يعين على فهمها. وهكذا ذكروا في كتب المصطلح في معرفة سبب ورود الحديث. وسبب التصنيف ذكرت لكم قول عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمه الله. والآن بقي سبب وما أخذ العالم. انتبهوا إلى هذه الجملة، يقول: ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل، لما تنقل فقه عالم معين، انتبه ليش يا أخوان هذه الأشياء نحتاج إليها خاصة في هذا الزمان، لأنه سهل النقل جدا. اليوم أنت قد تسبب كارثة بسبب نقلك لقول لم تعرف دليله ولا مأخذه، تسبب فتنة، تسبب سوء ظن بالأئمة والعلماء. اليوم سهل جدا الوصول إلى المعلومة وسهلت وسائل نقل المعلومات، يجب التحفظ والتحرز. بعض الإخوة يظن أن هذا من حب الخير، تنشر كل ما وقفت عليه، ما هو صحيح هذا، هذا غير صحيح. العلم أمانة، العلم أمانة، أمانة في أخذه وأمانة في نقله ونشره. اليوم سهل جدا وأنت في البيت تقف على آلاف الفتاوى والأقوال، صح ولا لا، من الجهاز، ثم نسخ، إرسال إرسال إرسال إرسال، لا تعرف صحة القول من عدم صحته، لا تعرف ما أخذه، لا تعرف ما يترتب عليه من الفتن والانحرافات، لا تعرف هل هو من قبيل زلة العالم ولا قوله الصواب. أهم شيء أنه وجدته منسوبا لعالم، متقدم، متأخر، معاصر، قص انشر، رابط يوتيوب انشر، بعضهم يدخل على يوتيوب لعالم من العلماء، اسمع المقطع جميل، تحته مقاطع أخرى قد يكون بعضها قديم جدا وبعضها تراجع عنه العالم نفسه، وبعضها يكون من قبيل خطأ العالم، العالم يخطئ ويصيب. ها ما شاء الله وجدت مقطع آخر له، نسخ نشر، لا يدري بشيء، هو يريد بهذا الخير. لكن نقول كما قال ابن مسعود: كم من مريد للخير لا يصيبه. ما هكذا العلم يا جماعة. اليوم سهل الوصول إلى آلاف الأقوال وسهل نشرها في ثواني، مو دقائق، ثواني. وقد من الله بمحاضرة قديما بس ما هي منشورة أم لا، بعنوان: العلم أمانة أو أمانة العلم، ذكرت فيها بعض النقاط المتعلقة فقط بما ينبغي لك قبل أن تنشر قولا. أقرب أنا إذن، منخفض من أجل التسجيل، قربنا من أجل هذا، سألنا يا سيد. جيد، بسم الله. فالفتنة اليوم عظيمة في مسألة سهولة الوصول إلى المعلومات والأقوال المقروءة منها والمسموعة والصوتية المرئية وسهولة نشرها. فانظر ماذا يقول شيخ الإسلام: ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه، ما مأخذه، ما سبب قوله هذا القول، إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. الغلط، هناك علماء وغلطوا في نقل مذاهب علماء آخرين أكبر منهم. كم نبه شيخ الإسلام على أقوال نسبت إلى الإمام أحمد خطأ، بل يقول في بعض الأماكن: وهذا كذب على أحمد، لم يقله. وهذا غلط على أحمد لم يقله. نبه النووي في عدد من كتبه على أقوال ومسائل نسبت إلى الشافعي خطأ وكذبا وغلطا. فإذا كان هناك علماء وأخطأ بعضهم في نسبة أقوال إلى الأئمة فكيف أنت؟ فكيف أنت؟ لهذا يقول شيخ الإسلام في كما في مختصر الاقتضاء، مختصر الاقتضاء للبعلي تلميذ شيخ الإسلام، قال في صفحة 124 من مختصر الاقتضاء: ونقل الفقه، يا جماعة نقل الفقه أمانة وعلم، تحتاج إلى علم نقل العلم وفقه نقل الفقه. هناك فقه نقل الفقه، وهناك فقه للمسألة، هناك معرفة الحق، وهناك فقه الدعوة إلى هذا الحق. وأدلة هذا من الكتاب والسنة وآثار الصحابة كثير. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس بما يعقلون أو بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يا عائشة لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لنقضت الكعبة وهدمتها وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين. إذن يراعي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال عمر: يا رسول الله لا تحدثهم فيتكلوا. لما أرجع أبا هريرة الحديث الطويل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم يعملوا يا أبا هريرة. والذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به أبا هريرة حق ودين ووحي. فيا إخوة، نقل الفقه ونقل العلم أمانة. اليوم نعيش في فتنة عظيمة بسبب سرعة الوصول إلى القول وسرعة نشره، مع عدم الفقه والتأمل. قال: والناقل للفقه ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. صفحة 124. طيب، مختصر اقتضاء الصراط المستقيم للبعلي، والكلام موجود في الأصل في الاقتضاء، لكن لا يحضرني الآن موضعه بصفحته بعزوه. طيب تفضل يا أستاذ. الصوت. ولهذا قال رحمه الله تعالى: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما يذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المساند على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه، فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. المقصود بالمسند هنا أي المرفوع، انتبه له، المسند يعني المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود هذا المسند هنا. هنا المسند يقصد المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أحد تعبيرات أهل العلم في المسند، ومن أجله ألفت المسانيد كمسند أحمد ومسند إسحاق ومسند أبي يعلى وغيرها من مسند البزار، غيرها من المسانيد. هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا بسند ظاهر الاتصال، هذا المسند يعني المرفوع. وقد يطلق المسند أي المتصل بالإسناد الذي له إسناد فيخرج به المعلق وغيره. فهنا المسند المقصود به في هذا المكان المرفوع في هذا المكان. طيب، هذه مسألة ستدخل في علوم الحديث وهي من علوم التفسير أيضا. واضح؟ هي مقدمة قلنا لكم في أصول العلم مطلقا، علم الحديث، علم التفسير. الآن يقول الصحابي في تفسيره للقرآن ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يذكر حادثة أو واقعة ثم يقول فأنزل الله كذا، يعني بعدها، هذا مرفوع بالاتفاق عندهم، هذا إيش يسمى؟ مرفوع مسند، يعني مرفوع. الحالة الثانية أن يقول هذه الآية نزلت في كذا، في كذا، فتحتمل سبب النزول وتحتمل أن المعنى داخل فيها. يقول هذا النوع اختلفوا فيه، هل هو مسند يعني مرفوع أو يكون موقوفا على الصحابي؟ يكون مرفوعا يأخذ حكم المرفوع أو يكون موقوفا؟ فهو يقول هنا إن طريقة الإمام البخاري وأصحاب المسانيد أن حتى هذا النوع يكون عندهم مسندا، يعني إيش؟ مرفوعا. وعلى هذه الطريقة مشى الحاكم صاحب المستدرك. الحاكم صاحب المستدرك يخرج التفسير في مستدركه، لأنه صرح في أكثر من موضع أن تفسير الصحابي له حكم الرفع في جميع المستدرك. لهذا من مواضع معرفة تفاسير الصحابة للآيات مستدرك الحاكم، وإن لم يكن كتابا مختصا بالتفسير. واضح؟ لماذا؟ لأن الحاكم نفسه يرى تفسير الصحابي من قبيل حكم الرفع فيسنده، فتجد في مستدركه تفاسير كثير من الصحابة للآيات. الحالة الثالثة أن الصحابي يفسر الآية دون أن يقول نزلت في كذا ولا نزلت عقب كذا بعد كذا، يفسرها. هذا أيضا عند الحاكم مرفوع، وعند غيره هو من قبيل الموقوف. لكن كما تقدم تفاسير الصحابة للقرآن الكريم بعد السنة النبوية أصل عند أهل السنة، أصل عند أهل السنة كما سيأتي. تفضل. وإذا عرف هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا، إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. واضح ما شاء الله. وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير تارة لتنوع الأسماء والصفات، وتارة لذكر بعض أنواع المسمى وأقسامه كالتمثيلات، هما الغالب في تفسير سلف الأمة الذي يظن أنه مختلف. وأنه مختلف وهو ليس بمختلف، يقول هذا هو الغالب من هذين النوعين. ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، إما لكونه مشتركا في اللفظ كلفظ قصورة. مشتركا في اللغة، ما عندك في اللغة؟ عندي في اللفظ. لا، أن يكون إما لكونه، الآن هذا رقم أربعة، الأسماء والألفاظ إيش؟ المشتركة، صح؟ المشتركة كما تقدم اللفظ الواحد الذي يتعدد معناه، كما ذكرنا العين، ذكرنا لفظ إيش العين؟ اللفظ المشترك. إما لكونه مشتركا في اللغة كلفظ قسورة الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. يراد به الرامي، فسره بذلك ابن عباس وابن جبير، ويراد به الأسد فسره بذلك أبو هريرة وزيد بن أسلم وغيرهم. فرت من قسورة، هل هذه القسورة يعني الأسد أو القسورة الصياد الرامي الذي يصيدها، فسرها بعضهم بهذا وبهذا. لماذا؟ لأن الكل يطلق عليه في اللغة إيش؟ قسورة. ولفظ عسعس الذي يراد به إقبال الليل وإدباره، فسره والليل إذا عسعس، هل عسعس يعني أقبل الليل؟ فسره بإقباله مجاهد والحسن، مجاهد والحسن، وفسره بإدباره، إدبار الليل، الليل إذا عسعس إذا أدبر، فسره بذلك علي بن عباس وقتادة كما روي عنهم هذه التفاسير في كما ذكر ابن جرير بن أبي حاتم وغيرهم ابن كثير. فهاتان كلمتان، قسورة يراد بها الرامي والأسد، عسعس تطلق في اللغة على أول الليل وعلى آخر الليل، بعضهم فسرها بأوله بعضهم فسرها بآخره، لأن اللفظ نفسه هكذا في اللغة العربية. نعم. وإما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. المتواطئ في الأصل شرحت لكم بالمثال، وهذا مصطلح منطقي طبعا، مصطلح منطقي، كالإنسانية هي بالنسبة لزيد وعمر وأحمد وصالح إلى آخره، هي تدل على أعيان متعددة لكن يشتركون في إيش؟ في الإنسانية. نعم. كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الضمائر هذا النوع الثاني من المتواطئ، إما أن يكون في الاسم نفسه الإنسانية، وإما أن يكون في الضمائر، ضمائر كما في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هل الضمير في قوله دنا يعود إلى جبريل عليه الصلاة والسلام أو يعود إلى الرب تبارك وتعالى؟ والصحيح من أعاده إلى الرب جل وعلا جعل هذه الآية من آيات الصفات، وأن هذا الدنو يليق بجلال الله تبارك وتعالى، كما في حديث عرفة، حديث أم سلمة الذي في صحيح مسلم، يدنو عشية عرفة فيباهي، كما يليق بجلال الله سبحانه. وإذا قلنا الضمير يعود إلى جبريل، وهذا الذي صححه عدد من الأئمة، منهم شيخنا ابن عثيمين في هذا الشرح، ومنهم الشيخ محمد أمان رحمه الله في شرح الحموية، وغيرهم، محمد أمان الجامي رحمه الله في شرح الحموية، أن هذه الآية ليست من آية الصفات. وكذلك جاء التفسير عن عدد من الصحابة والتابعين أن المراد به جبريل عليه السلام. نعم. وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك، فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل معنى، لأن هذه أوصاف، هذا تقريبا النوع من المتواطئ أيضا، هذا النوع الثالث من المتواطئ، أوصاف وحذف الموصوف، فجر، وتر، وتر ماذا، ليالي عشر، هذه أوصاف، لكن جاء بعد ذلك التفسير بتحديدها، هل ليالي عشر ذي الحجة أم ليالي عشر الأواخر من رمضان؟ واضح؟ نعم. فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف، وقد لا يجوز ذلك. كيف أفرق قد وقد؟ نقول إذا صحت الأسانيد إلى الصحابة فإن الكل مراد، ويصح أن تفسرها بهذا وبهذا، إذا صحت الأسانيد فالكل مراد. ليش؟ لأن القاعدة أن الأقوال المتعددة في الآية، افهمها قبل أن تكتبها، الأقوال المتعددة في الآية إذا صحت أسانيدها ولم يكن بينها تعارض من كل وجه صح حمل الآية على جميع الأقوال. الأقوال المتعددة في الآية إذا صحت أسانيدها ولم يكن بينها تعارض تام من كل وجه وتناقض، فإن الآية تحمل على تلك الأقوال كلها والمعاني. نعم. فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة، وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام. أهل الكلام إذا أطلق الغالب شمل الأشعرية والماتروديية والمعتزلة. نعم. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ماذا اشترط المصنف الآن؟ الصحة، صح؟ إذا صح القولان، هذا الموضع الثاني الذي يشير إلى شرط الصحة. قال إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. ما هو الصنف الثاني؟ الذي تقدم معنا قبل الصلاة، وهو التفسير بالمثال، مثل قوله تعالى الظالم لنفسه والمقتصد السابق بالخيرات، هذا من التمثيل، من التفسير بالمثال. يقول إذا صح القولان كان من التفسير بالمثال. ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا أن يعبر عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. فالشيخ يرى أن ألفاظ القرآن الكريم ليس فيها لفظ يرادف لفظا آخر، بمعنى أنه يتفق معه في المعنى تماما، ما يذكر الله لفظا بدلا عن لفظ إلا وفيه زيادة معنى واختلاف معنى. لكن عند التفسير لا شك فيه، لا ريب فيه، يفسره بأن يقول لك لا شك فيه، كما سيمثل المؤلف. ليس لفظ الريب يتفق مع لفظ الشك في كل المعنى، بل في لفظ الريب معنى إيش؟ أكثر، أزد، وأن مأخوذ من الاضطراب والحركة، رابه، اضطرب وتحرك كما سيأتي. ولكن لماذا فسر لك الريب بالشك؟ لقربه له في في المعنى، فيفسر اللفظ بلفظ قريب له في المعنى حتى تفهم. نعم. وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. هذا الإعجاز المسمى الإعجاز البياني أو البلاغي أو اللفظي، وهناك إعجاز حكمي أي في أحكامه وتشريعاته، وهناك إعجاز في أخباره. وصنفت كتب، وإن كان مصنفوها ما بين معتزلة وأشاعرة، في إعجاز القرآن، لكن شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وغيرهما من أئمة السنة لهم كلام لو جمع لأغنى ولله الحمد، وكان فيه الغنية عن كتاب الجرجاني والزماني وغيرهم. نعم. فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، إن المور الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. إذا ليست مطلق الحركة ولكنها حركة خفيفة إيش؟ سريعة. لكن لما فسر لك المور بالحركة لتقريب المعنى لك. نعم. وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. وهذا القضاء إما أن يكون قضاء كونيا قدريا، وإما أن يكون قضاء دينيا شرعيا، كقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي حكم وأمر سبحانه. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط. يا أخوان لاحظوا، عندنا ثلاثة أشياء لا بد أن ننتبه لها، هي أصل الكلام. إيش هو أصل الكلام؟ الكلام إلى كم ينقسم؟ كم أقسام الكلام؟ ثلاثة: اسم، فعل، وحرف، أو قل أقسام الكلمة، لأنهم انتقدوا ابن أجرهم على ذلك. المهم قل أقسام الكلمة. استقرأ كلام العرب استقراء تاما، والاستقراء التام حجة، كما ذكر ذلك أنه استقراء تاما ابن هشام في أول الشذور شذور الذهب، والاستقراء التام حجة عند العلماء، فوجدوا كلامهم لا يخرج عن اسم وفعل ها وحرف. الآن شيخ الإسلام ذكر لنا أمثلة من الأسماء صح؟ متباينة، متوكافئة، متواطئة، المشتركة، صح ولا لا؟ الآن يذكر لنا ما يتعلق بالسنة وطريقة العرب في الأفعال، وبعد سيذكر لنا ما يتعلق بسنة العرب في الحروف. انتبهوا، معرفة هدي العرب، طريقة العرب في الأسماء، طريقة العرب في الأفعال، طريقة العرب في الحروف أمر مهم، هذا أهم من معرفة الإعراب. لو جئت تسألني عن جملة قام زيد شاخصا أعربتها لك إعرابا مشهورا، فعل فاعل حال خلصنا. قد يكون لهذه الجملة عدة إعرابات أخرى أنا أجهلها ما أعرفها، لا يضرني إن شاء الله، لكن إذا جهلت سنن العرب، طريقة العرب في الأسماء، في الأفعال، في معاني الحروف، في التعبير عن المثنى والفرد، هذه طريقة العرب في كلامها ولغتها، هذا الذي يسمى عندهم فقه اللغة، فقه اللغة، فقه العربية، وفيه كتب ألف فيه أحمد بن فارس اللغوي المشهور الشافعي كتابه الصاحبي، ألف فيه الثعالبي كتابه فقه اللغة وأسرار العربية، ألفت فيه كتب. يقول أحمد بن فارس عالم اللغة المعروف، يقول في أول كتابه الصاحبي هذا الذي ذكرت لك، أن الفقيه إذا لم يعرف إلا وجها أو وجهين من الإعراب ما ضره عدم معرفته بباقي الوجوه، ولكن إذا جهل سنن العرب في كلامها وفي خطابها وفي غير ذلك. طيب، فإنه يكون نقصا فيه. العلماء يذكرون ما يتعلق بالأسماء والأفعال والحروف، لأن معرفة الحروف من معرفة أسباب الخلاف، الحروف أو من إلى، حروف الجر، حروف الجزم، أدوات الجزم، حروف الاستفهام أو أدوات الاستفهام، حروف القسم، معاني هذه الحروف معرفتها لأنها من أسباب الاختلاف. لهذا بعض أصول الفقه، كتب أصول الفقه تبدأ ببيان معاني الحروف، ببيان معاني الحروف. فشيخ الإسلام يقول العرب من طريقتها، من منهجها، من سنتها في كلامها، في تعبيراتها، أنها تأتي بفعل لتضمنه فعلا آخر. المور الحركة يفسر لك إياه، يفسر به المور، وإن كان المور أخص، الريب والشك، واضح ولا لا؟ هذه الأفعال كما سيأتي يشرب بها عباد الله، أنتوا الفعل عندكم يشرب إيش؟ تشرب منه صح؟ تشرب منه هكذا؟ تشرب منه، لكن قال الله عز وجل يشرب بها، ما قال يشرب منها، هذا الآن الحروف صح؟ ليس من باب أن الباء صار بدلا عن المن تبادل حروف، لا، يقول هنا لأن فيها تضمين. إيش التضمين؟ تضمين معنى الارتواء، أنت شربت بها إذن ارتويت، قد تشرب من الشيء ولا ترتوي صح؟ فإذا شربت به ارتويت، إذن فلما قال الله يشرب بها عباد الله ولم يقل يشرب منها عباد الله، ضمنها معنى إيش؟ الارتواء، ارتويت، حصل الري، انقطع الضمأ، واضح؟ فإذا هذا يقول شيخ الإسلام بعض الكوفيين وبعض علماء اللغة يذهب إلى أن حرف بدل حرف، وشيخ الإسلام يرجح مذهب أهل البصرة والبصريين، لأن النحو فيه مدارس في الكوفيين، في البصريين وهما أشهر مدرستين، في المدرسة البغدادية، في المدرسة الأندلسية في النحو، هذه أربع مدارس، وفي مسائل في النحو يتفقون عليها ومسائل يختلفون إيش فيها، وألف في المختلف فيه كتب. فلا بد أن تنتبهوا، إذا تعرف الحروف، تعرف سنة العرب في الأفعال، تعرف سنة العرب في الأسماء وأقسامها وألفاظها، هذا أهم من التوسع في معرفة أنواع وجوه الإعراب. نعم. والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته، ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه، أنه مو فقط أطلبها منك وتبقى عندك، قد أطلب الشيء ويبقى إيش عندك، لكن أطلبه وآخذه وأضمه إلى ما عندي، إذن تمت السيطرة الكاملة عليه، صح، وتم احتواؤه وتم وضعه في قبضتي وفي تصرفي. نعم. وكذلك قوله وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليه، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، يزيغونك ويصدونك، إنه قال وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك عنه. نعم. وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وقنصناه، يعني ما قال نصرناه على القوم، قال نصرناه من، نصرناه إيش من، لم يقل على، لماذا من؟ قال لأن الفعل نصرناه هنا ضمنه معنى نجيناه وأخلصناه وخلصناه منهم، لهذا إلا تنصروه فقد ها نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، فسمى الله نجاة نبيه وخروج نبيه من مكة سالما، سماه إيش نصرا، واضح، سماه نصرا لأنه نجاه. فهنا يقول ونصرناه من القوم، قال ضمنه معنى نجيناه وخلصناه منهم، فسمى نجاته وخلوصه وفراره منهم وسلامته، سماها إيش نصرا، نصرا، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم سلامة الجيش مع خالد يوم مؤتة فتحا ونصرا، سماه فتحا وسماه نصرا، أين الفتح والنصر فيه؟ المحافظة على البقية من المؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والنجاة لهم، فنجاة داعية الحق وسلامتهم نصر من الله تبارك وتعالى، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. فالمقصد أن هنا ضمن الفعل نصرناه، ما قال على القوم، قال من، لماذا؟ لأن أتى بمن لأنه ضمن نصرناه يعني خلصناه. نعم. وكذلك قوله يشرب بها عباد الله، ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. نعم. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة، كما قال دع ما يريبك ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الحديث أنه مر بضب حاقف فقال لا يريبه أحد، يعني لا يحركه. نعم. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة. فسر عندك ظبي حاقف، ما معنى حاقف؟ أي نائم. نائم. نعم. تفضل. نعم. فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة فالريب ضده، ولفظ الشك وإن قيل عندنا فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة، هذه زيادة عندنا في طبعتنا. نعم. تفضل. ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة. لما تقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب، لما تجد في بعض التفاسير أي هذا القرآن، صح؟ لفظ الكتاب والسر بالقرآن هما أشهر أسماء كتاب الله عز وجل، الكتاب والقرآن. لكن لفظ ذلك الكتاب إشارة للبعيد، فسر بهذا إشارة للقريب. وقد قيل إن ذلك الكتاب، هذا طبعا على تفسير من فسر أن المراد بالكتاب هنا هو القرآن، وأما من قال الكتاب المحفوظ فإن ذلك إشارة إلى البعيد كما هو. ومن قال إن الكتاب اسم جنس للكتب السابقة فكذلك تبقى الإشارة كما هي للبعيد. ومن قال إن المراد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني هذا القرآن، وهذا هو الصحيح من سياق الآيات، فالإشارة إليه بلفظ البعد ذلك قالوا لمعاني عظيمة تضمنتها هذه الإشارة إلى البعيد، أنه بعيد عن أن يقدر أحد أن يأتي بمثله. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ولا يأتون بعشر سور ولا يأتون بسورة من مثله. إذن فهو بعيد أن يتناول بالمثل، أن يؤتى بمثله. والإشارة إليه ذلك إشارة إلى أنه بعيد عن أن تناله أيدي التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقص كما حصل في الكتب السابقة، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثالثا ذلك، هذه الإشارة إلى البعد، أنه بعيد عن أن يدخله خلل أو نقص أو عيب لا في لغته ولا في أخباره ولا في أحكامه. لذلك عبر أو قال ذلك لهذه المعاني، والله أعلم بمراده جل وعلا، الله أعلم بمراده. هذا خلاصة ما ذكر في مسألة ذلك. لكن للتفسير والتقريب يقول لك يعني هذا، مع أن لفظ ذلك للبعيد وهذا للقريب. نعم. وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، أن تبسل نفس بما كسبت أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. وجمع عبارات السلف هذه اللي دندلنا حولها من أمس، ونحوها ذكره ابن رجب في فضل علم السلف على الخلف. جمع عبارات السلف، أولا تتأكد من صحتها، تبعد ما لم يصح تبقى الذي صح، ثم تجمع كل ما صح عن السلف في هذه الآية، هذا يعطيك علما جما في معرفة مراد الله تبارك وتعالى. نعم. وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. ولذلك مما يعين في هذا أمر مهم، أولا جمع القراءات الواردة، فإن كل قراءة قد تدل على معنى. ثانيا جمع الأحاديث، كذا السنة كلها بيان للقرآن كما تقدم، الدين كله. كذلك جمع أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين الصحيحة إليهم في الآية، انظر ما يفتح عليك من المعنى في الآية الواحدة. نعم. ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم، كما يوجد مثل ذلك في الأحكام، لكنه قليل نادر نادر وأقل من الأحكام كما تقدم. نعم. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس الآن، هذه قاعدة مهمة في العلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل، أن تعلم أن الأشياء التي يضطر الناس إلى معرفتها العلم بها سهل بمعنى ومنتشر وشائع. كل ما اضطرت، كل ما كانت حاجة الناس إلى الشيء أكثر، كل ما كان وجوده وظهوره أكثر. تأملوا في الماديات الآن، الماديات، أنتم أكثر حاجة للماء أو للهواء؟ ما يحتاج جاوبوا. أمنعكم من الماء 6 ساعات، أستطيع أمنعكم من الهواء 8 دقائق، خلصنا. فلما كانت حاجتنا للهواء أكثر وأشد، ضرورتنا إليه أشد من الماء، كان الهواء أكثر توفرا من الماء. ثم حاجتنا إلى الماء أكثر أم إلى الطعام؟ الماء. وهكذا، فكلما كانت حاجتنا إلى الشيء أعظم حاجة الخلق كان وجوده أكثر، هذا فضل الله وحكمته في خلقه. هكذا في الشرع والدين، كلما كانت حاجتنا إلى الشيء أكثر وأهم، كلما كان ظهوره في القرآن والسنة وأدلته أكثر وأهم وأكثر. واضح يا جماعة؟ التوحيد وأسباب النجاة من النار، فالواجبات العامة، تحريم المحرمات العامة، تحصل الحمد لله علمها يصل إلى عامة المسلمين. فهذا ينتبه له. وسنتعرض إلى مسألة أخرى من أصول الدعوة، هذه أيضا دعوة إلى الله تبارك وتعالى، ومن أصول العلم والتعليم، وسنتعرض إلى أنها من أصول الفقه، لأن كثير ممن ألف في أصول الفقه هم من علماء الكلام للأسف، يا أشاعرة يا ماتردي يا معتزلة، أكثر من صنف أو كثير ممن صنف. ومن أجل يعظموا علم الكلام، عندهم تعظيم لعلم الكلام، عندهم علم الكلام قطعي في أدلته وبراهينه ومقدماته، والقرآن والسنة عندهم ظنية في دلالة القرآن والسنة. ولو كان القرآن قطعي الثبوت، ولو كان الحديث الآحاد عندهم قطعي الثبوت على ما يدعون، وإلا فإن الكل عندهم ظني، يسمونها الأدلة اللفظية قرآن والسنة، الأدلة الخبرية قرآن وسنة، الأدلة السمعية قرآن وسنة، كلها يسمونها أدلة ظنية. ظنية، الله أكبر، ظنية قرآن وسنة. ما هو القطعي اليقيني؟ علم الكلام. من أجل هذا ماذا قالوا في علم أصول الفقه؟ قالوا مسائل أصول الفقه ظنية أو قطعية، ما كان مبنيا على علم الكلام عندهم فقطعي. أما عموم الفقه الفقهيات فيقولون غالب الفقه ظنون. هذه العبارة قد تسمعونها من بعض المشايخ والدكاترة والمدرسين والمنتسبين للسنة وللحديث. ليش؟ لأنهم لم يشعروا، لم يعلموا أنها مسربة إليهم من علم الكلام، فيقولون الفقهيات غالبها إيش؟ ظنون. هذا ما هو صحيح، هذا كلام باطل، رده شيخ الإسلام في عدد من كتبه كما سيأتي. تفضل يا شيخ. ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة. عندك من الاختلاف؟ من الاختلاف، نعم، من الاختلاف. عندنا الاتفاق، وفي بعض النسخ من الأحكام ما يضطر إليه، الأقرب من الأحكام. قال هنا في أن غالب أن عامة ما يضطر إليه الناس من الأحكام معلوم متواتر عند العامة والخاصة، حتى مسائل مما تشتد الحاجة إليه وتضطر إليها الناس معلومة. نعم. بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصبها، وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيد وغير ذلك. فهذا غالبه مما هو مشهور معلوم ومتواتر، إما تواترا عاما عند عامة المسلمين، وإما تواترا خاصا عند علمائهم. واضح؟ وحتى علم الفرائض يقول جمهور المسائل التي يضطر الناس إليها معلومة بالكتاب والسنة، والمسائل نادرة الوقوع قليلة الوقوع تجد فيها من الفتاوى سواء للصحابة أو من دونهم ما يبينها. ارجعوا في تأكيد هذا المعنى، هذا المعنى الذي ذكره من أن العلم مشهور مذائع وأعلم الناس به يقول أهل الحديث ليس أهل الرأي. راجعوا كتاب الاستقامة مجلد الأول، كتاب الاستقامة، قل انظر في تأكيد هذا المعنى وبسطه، كتاب الاستقامة المجلد الأول صفحة 56 إلى 57. انظر كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام طبعا، المجلد الأول صفحة 56 إلى 57. ستة وخمسين إلى سبعة وخمسين. نعم تفضل. قال ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة، هذا كل من مسائل الفرائض، من مسائل الفرائض المواريث قسمة الميراث. نعم ونحو ذلك لا يوجب ربنا في جمهور مسائل الفرائض لا يوجب ريبا. نعم نعم هذه مسألة مهمة. بعض الناس إذا رأى واختلف الفقهاء في كذا وهذه المسألة فيها خلاف في كذا واختلف الفقهاء في كذا يبدأ يجيه الريب والشك في الفقه كله. وبعض الناس إذا جاء يدعو الناس إلى الله ما يبدأ لهم إلا واختلفوا في كذا والراجح من القولين وكان في المذاهب الأربعة، يصور لك أن الدين كله خلافات فقهية، بينما جمهور المسائل التي يحتاجها الناس في صحة عباداتهم متفق عليها ما فيها خلافات جمهور المسائل. ولهذا تجدون أعداء الدين والمشككين يستغلون كثرة هذه الخلافات، يقول لك يا أخي ما في شيء إلا وقد اختلف فيه المسلمون. حتى رجل كان يناقش الشيخ الألباني لأن بعض الناس يستغل هذا الأمر لدعوات التجميع، فهمتني؟ الدعوات الحزبية والتجميعية، لا فرق بين سني ومبتدع، اجمع يا أخي لا تجلسوا تركزوا على المسائل الخلافية، الأمة قد اختلفت في كل شيء، خلونا نجمع الأمة على شيء إسلام عام ولا إله إلا الله وشريعة حكم. طيب فقال للشيخ الألباني، قال له يا شيخ ما من آية إلا وقد اختلف فيها العلماء، هكذا هذا الذي نريد أن نعالجه، من أي أنواع الاختلاف هذا؟ قال له الشيخ الألباني، هل اختلفوا في قوله تعالى أفي الله شك؟ أنت تقول كل آية وكل حكم قد اختلف فيه العلماء، صح ولا لا؟ الشيخ الألباني أتى له من المختصر المفيد، قال له هل اختلفوا في قوله تعالى أفي الله شك؟ ما اللي اختلف فيها؟ واضح؟ الذين يضخمون وجود المسائل الخلافية أحد اثنين، إما رجل يريد أن يشكك الناس في دينهم، حتى صار بعض العامة يقول لك ما عد رينا وين الصواب، مع من الحق، كله اختلفوا اختلفوا اختلفوا اختلفوا. وإما رجل يريد أن يقر البدع والضلالات والأقوال الباطلة في الأمة ويبقى كل واحد على مذهبه العقدي والفقه والصوف والبدع والأخطاء، ما ترد على أحد والكل في خير وخلصنا. إذن إما رجل يريد أن يشكك في الدين، وإما رجل جمعي، جمعي لا شرعي، جمعي يريد يجمع، جمعي لا شرعي يريد أن يقر المبطلين على باطلهم. فتجد فعلا تحضر درس عند شيخ أول ما كل من الدرس لآخره واختلفوا على قولين، هنا قول في مذهب فلان قال، حتى يتسأل طيب وين المتفق عليه يا أخي، اتفقوا جمهور ما يحتاجه المسلمون في دينه متفق عليه، واضح؟ وجوب الصلوات عددها قاتها ما تصح به ركوعا سجودا إلى آخره، جمهور المسائل في الصوم. لماذا ما يعرج ولماذا كثر الخلاف؟ لأن الناس أصروا على المذهبية والعكوف على أقوال إيش؟ المتأخرين. ولو رجعوا إلى الصحابة لقلل خلاف. تقدم معكم أمسي قول المؤلف رحمه الله: كلما كان العصر أشرف كان الخلاف والافتراق، أو لا، كان الائتلاف والاجتماع والعلم والبيان أكثر، صح؟ بل يقول محمد بن سيرين، سعيد بن المسيب يقول: لم يختلفوا في المطالع، مطالع دخول رمضان وخروجه، صح ولا لا؟ يقول: لم يختلفوا في ذلك إلا بعد أن قتلوا عثمان. بعد مقتل عثمان اختلفوا، يعني كأن الاختلاف في مسألة المطالع كان عقوبة على ذنب ارتكب وهو قتل عثمان رضي الله عنه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كثير من الأقوال الموجودة ما عليها دليل، ولدها أنتجها الصراعات الفقهية والإلزامات، هذا المذهب يلزم هذا المذهب، والمتعصبين لهذا المذهب يدفعون بهذا المذهب، وتفريعات ما عليها دليل. إذا رجعنا بالفقه إلى ما كان عليه الصحابة قضينا على جزء كبير من هذه الاختلافات. فانتبهوا، هذه مسألة مهمة وقاعدة مهمة في الدعوة إلى الله وفي طلب العلم وفي دعوة الناس وطريقة تعليمهم. تفضل. ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، بل فيما يحتاج إليه عامة الناس. يعني لا تجعل ما اختلفوا فيه سببا لشكوكك وارتيابك وتشكيكك فيما قد اتفقوا عليه، فإن جمهور ما تحتاجه في دينك متفق عليه، خلاص. نعم. بل فيما يحتاج إليه عامة الناس، وهو عمود النسب من الآباء والأبناء والكلالة من الإخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج، فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات مفصلة، ذكر في الأولى الأصول والفروع، وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصيب وهم الإخوة لأبوين أو لأب، واجتماع الجد والإخوة نادر. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قد اختلفوا وبعد ذلك يعني اختلفوا في توريث الجد. نعم. والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. هذه 4 أسباب للاختلاف ذكرها: قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، يعني نسيانه، هذا سببان في الأصح، خفاؤه أو نسيانه، وقد يكون لعدم سماعه يعني ما بلغه، وقد يكون غلط في فهم دلالة الكلمة اللفظ، وقد يكون يعتقد أن هناك معارض راجح له، ناسخ، مخصص، واضح، مقيد، أرجح منه. هذه 5 أسباب. هذه 5 أسباب لاختلاف العلماء، وهي 5 أعذار أيضا. ذكر نحو هذه 5 الشافعي في الرسالة، الشافعي في الرسالة، إن شاء الله إذا تذكرت أتيتكم بالصفحة، وبسطها شيخ الإسلام إلى 10 في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام. نعم. تفضل. فالمقصود هنا التعريف بمجمل الأمر دون تفاصيله. الله، الآن كلمة المقصود جاءتكم إلا ما جاءتكم؟ ها. فالمقصود هنا إيش؟ التعريف بجمل أو بمجمل الأمر دون تفاصيله. قل: تفاصيل هذه الأمور، ما كان من علوم الحديث يراجع له علوم الحديث، ما كان من علم الفرائض يراجع له علم المواريث، ما كان من الفقه يراجع له الفقه كتب الفقه، وهكذا. نعم. ما شاء الله. الساعة كم؟ لحظة، ما كملنا 59 دقيقة لسه بقى. فضل راسي بعد، لا تسأل. تنبههم يا أخي، الله يهديكم. الآن ما قد كملنا 50 يعني، بدأنا يعني 57 دقيقة، والآن 48، كثير فرق بين 40 و50. يلا أكمل يا شيخ. فصل. قال رحمه الله تعالى: فصل. الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط، ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. شو هذه الترتيبات والتقسيمات مهمة، إما نقل وإما استدلال. اللي سيأتي التفسير بالرأي والمعقول، تمام، هذا الاستدلال. ثم النقل، إما أن يكون نقل عن معصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون نقل عن غير معصوم، نقل عن صحابي، تابعي، تابع تابعي، إمام من الأئمة. ثم هذا النقل إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون غير صحيح. ولذلك سيتعرض لمسألة كيف تصحح النقولات، طريقة الصحيحة في التصحيح والتضعيف. ثم هذا المنقول قد يكون عن هذه الأمة، وقد يكون منقول عن الأمم السابقة، وهو المسمى عند العلماء بالإسرائيليات. وتوجد في كثير من كتب التفاسير روايات تسمى عند العلماء الإسرائيليات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تكذبوا عليه، فمن كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار. وقال: إذا حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. ثم هذا المنقول عن الأمم الماضية من غير طريقنا، من غير طريق ديننا وشريعتنا، أغلبه مما لا يحتاج إليه، لون البقرة، لون الكلب اللي كان مع أهل الكهف، لون أشياء ما نحتاج إليها، واضح ولا لا؟ فكل ما نحتاج إليه في القرآن فقد جاءنا بيانه من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل ما نحتاج إليه. ولذلك هناك أشياء تسمى مبهمات في القرآن، ألف فيها ابن جماعة الشافعي كتاب في المبهمات. وجاء رجل من أقصى المدينة، ما ذكر لنا من هالرجل، فيأتون بروايات مثلا من كتب الإسرائيليات أن اسمه فلان بن فلان، فهمتني ولا لا؟ وهكذا. فهذه يسمى المبهمات عندهم في القرآن. فالشاهد أن هذا المنقول لا بد من عرضه على ما صح عن الرسول والصحابة، أي منقول، منقول من هذه عن هذه الأمة وعلمائها، أو منقول عن روايات بني إسرائيل والكتب السابقة عنا، لا بد من عرضه على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. ما كان بنا إليه حاجة فوالله سنجده، وأما ما كان لا يتوقف عليه فهم القرآن ولا العمل به فلسنا بحاجة إليه. نعم. والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم، والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو الأول. فمنه ما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنه ما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام، فلا يشتغل به ولا يغرب به ولا يجعل مادة في الدعوة إلى الله والمحاضرات، ولا تزاحم به الآثار عن الصحابة والتابعين في تفسير القرآن. نعم. سيأتي أمثلة. ها؟ آخر صفحة. عجيب، في نقص في المتن الذي عندكم. هذا ستوقفون بالقوة. سبحان الذي جعل في النقص قوة. النقص ضعف يا شيخ، أما أن يكون نقص طبعتكم قوة تغلبني فأمسك عن درسي مشكلة. هذا سبحان الذي جعل في النقص قوة، عجيب. أين الذين قاموا بطباعة المتن؟ يقول آخر ورقة التي عنده. إلى هنا انتهى الكلام عندكم؟ الله شوف، يمكن في الصفحة اللي بعدك إذا دخل صفحة في صفحة ولا شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. كلكم هكذا ها؟ ما في أقول إلا سبحان الذي جعل في النقص قوة. نقصكم أوقفني، إن لله وإني راجعون. كيف نفعل؟ اللهم أحد منكم كذا عنده نسخة كاملة؟ أصحاب الأيباد خلاص والجوالات عندهم نسخ كاملة. قدر الله وما شاء فعل. بس لابد أن نكمل هذا الكلام يا جماعة، لابد أن نكمله. مش يسوي، استمعوه. بس هذه الفقرة بس عشان نفهمها جيدا. الله المستعان، تفضل. نعم. وهذا القسم الثاني يقول عامته مما لا فائدة فيه. ما لا فائدة؟ والكلام فيه من فضول الكلام، وقد كره لنا فضول إيش؟ الكلام. شي ما منا فائدة. ما تروح تجيب وإيش كان الكلب وإيش كان البقر وإيش كان، يا أخي ما قد فهم المعنى، ما إحنا بحاجة إليه كما سيمثل الشيخ بسرعة. ها. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه دليلا، فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف. وش يفيد أنا لونه؟ أحكام الكلاب في الشريعة الإسلامية عندنا معروفة، ما يجوز اتخاذ الكلب له من صيد وحراسة وماشية، وما لا يجوز، وحكم لعابه وحكم صيده، وإذا أمسك الصيد إلى آخره. لكن كلب أصحاب الكهف ماذا كان لونه؟ أصفر أحمر ملون، ما لنا، ما يفيدنا شيء ولا يتعلق بحكم. نعم. وفي البعض الذي ضرب به موسى من البقرة، يعني القتيل، القتيل ما هو البعض؟ هل كان ذراعها الأيمن الأيسر فخذها؟ ما ندري، بعضه خلاص. وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، كم كان حجمها وإيش نوع الخشب؟ الحمد لله ما أيضا ما أدري، خاضوا في المسامير والسلوك. ما سفينة بناها نوح، صنعها بأمر الله عز وجل، وصنع الفلك بأعيننا ويحينا، وصنع الفلك بأعيننا ها ووحينا، ولا تخاطبني في الذين كفروا، هم في الذين ظلموا. الآية اصنع الفلك بأعيننا وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا. حسن. نعم. وهذه الآية من الظلم المذكور، هو الظلم الأكبر، هو الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. طيب ها. وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. اسمه؟ أين ستجد مثل هذه الخلافات؟ إذا تم النقل عن أهل الكتاب. هذا الخلاف لا فائدة فيه ومن فضول الكلام ولا حاجة للمسلمين به، فلا يكثر من ذكره حتى يشكك في المتفق عليه المحتاج المسلمون إليه. نعم. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، حديثه في الصحيحين، حديث ابن عباس كما تعلمون. نعم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم. كعب بن ماتع الحميري من التابعين، والمسمى بكعب الأحبار، حبر من أحبار يهود، أسلم في عهد الصحابة وقدم المدينة، ثقة جليل القدر كثير العلم، لكنه أيضا كان كثيرا ما يحدث عن التوراة وعن كتب بني إسرائيل. ووهب بن منبه اليماني، وقد كان وهب أيضا كثير الأخذ عن كتب أهل الكتاب. وهب بن منبه وأخوه همام بن منبه هو راوية حديث أبي هريرة الصحيفة الصادقة. ومحمد هو ابن إسحاق بن يسار المطلبي، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صدوق في الحديث، وهو إمام في السير والمغازي على تدليس، لكنه كان أيضا يكثر الرواية عن أهل الكتاب. نعم. ممن؟ وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وهذا الحديث في نوع واحد من ثلاثة أنواع، لأن المنقول عن أهل الكتاب ثلاثة أنواع أو أقسام. القسم الأول ما جاء شرعنا بموافقته وتصحيحه، أي جاء موافقا لما في شرعنا فننقله، ولا بأس بنقله، وطريقة العلماء تنقل ما جاء عن أخبار بني إسرائيل الموافقة لما في شريعتنا. القسم النوع أو النوع الثاني ما جاء تكذيبه في شرعنا فيجب رده وإبطاله وتكذيبه، لأن من مقتضى إيماننا بما جاءنا في الكتاب والسنة أن نرد ما خالف ذلك. النوع الثالث الذي لا ندري، ليس جاء لم يأتي موافقا لشرعنا ولم يأتي شرعنا بتكذيبه، فهذا الذي قال لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا صحيحا، حتى ما نقل عن الصحابي نقلا صحيحا اشترط ايش يا اخوان؟ الصحة. مرة ثالثة، ها، كل ما مر معك كلمة صحيحا انتبه لها. يقول لو نقل من ذلك شيء، أي عن أخبار بني إسرائيل عن صحابي نقلا صحيحا، يقول النفوس تطمئن إليه أكثر مما ينقل عن التابعي وأتباع التابعين. نعم. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. إذن لسببين تطمئن النفس لما صح من ذلك عن الصحابة، لأمرين: أولا أن احتمال أخذه له عن النبي أقوى من أن يكون أخذه عن بعض من أسلم من بني إسرائيل. الأمر الثاني وهذا أصل مهم، أصلا الصحابة أنفسهم روايتهم عن أهل الكتاب قليلة جدا، ليست مثل رواية التابعين. واضح هذا؟ وفي هذا رد على المشككين في الأحاديث النبوية، طاعنين في أئمة الصحابة وحفاظهم كأبي هريرة وغيره وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن كان من الصحابة قد عرف أنه أخذ كحديث عبد الله بن عمرو في الزاملتين، فإنه أجل لله تبارك وتعالى أو إجلالا لله وخشية لله أن ينسب شيئا لله تبارك وتعالى وهو لا يعلم صحته من جهة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في بيان تلبيس الجهمية. الواقع ما نطول، المقصود أننا نميز بين المنقولات ولا نغتر بكل ما يحشر في كتب التفاسير. نعم. ومع جزم الصاحب فيما يقوله فكيف يقال الصاحب يعني الصحابي كما في نسختنا. نعم. فكيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل والمقصود هذا هو يقول والمقصود مرة كم مرة الحين صارت معك والمقصود هذا الشيخ يقول سبعة وابو عايز الله خير يقول خمسة، هذا خامس أو سابع على اختلاف الأخاء الشيخين الأستاذين جزاهم الله خير في مسألة المقصود. والمقصود يعني الخلاصة الزبدة يعني المجمل. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي الآن هذا القسم الثاني بدأ بالثاني واختصر الكلام فيه، أما القسم الأول هو الذي يمكننا أن نعرف الصحيح من غير الصحيح، المنقولات في التفسير سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين، الذي نستطيع أن نعرف صحيحه من ضعيفه فلا بد أن نسلك القواعد المعتبرة في تمييز الصحيح من الضعيف. والله الذي سيقتضينا للوقوف ليس الوقت فقط، بقي مجلسان كما تعلمون، والله الذي سيقتضينا للوقوف هو عدم اكتمال الطبعة عند إخوانكم. هذه ترون الوقوف هنا يا اخوان؟ ترون الوقوف هنا؟ نعم، عشان النسخ عند الإخوة. نعم. طيب الله المستعان، الله المستعان، قدر الله ما شاء. طيب الله لا بأس إن شاء الله عز وجل أننا يعني الله المستعان المجلس القادم الثالث غدا بإذن الله تعالى نحاول أن ننتهي من قسم التفسير بالمنقول كله، الصحيح وما كيف نعرف الصحيح وأقسام الصحيح والصحيحين والبخاري ومسلم وما بعدهم، لأن من أهم الكتب في التفسير صحيح البخاري وصحيح مسلم، من أصح الكتب في التفسير كذلك. ثم بعد هذا يأتي بعد ذلك مجلس فيما يتعلق بطرق التفسير، والله بقي يعني مواضع كثيرة، الله قدر الله ما شاء فعل. وفق الله الإخوة القائمين على اللجنة القائمة على طباعة المتن أن يعيدوا للإخوة طباعة المتن كاملا، لكن إن شاء الله أشترط بحول الله القوة غدا تزيدوني نصف ساعة تكملون النقص. فغدا إن شاء الله عز وجل المجلس الثالث نأخذ نصف ساعة زيادة بعد العشاء، يعني التاسعة والنصف، لا يهرب أحد من الحين، احضروا درس الصبح الضحى والظهر والعصر، وإن شاء الله المغرب نترك لكم فرصة يا أخوان تصلوا المغرب وعشاء أكيد صح لنا، وبعد العشاء تعوضوني نصف ساعة إن شاء الله. طيب أي والإخوة الذين نعم يا أستاذ نعم لا لا ما عندنا غدا درسين، ما أعرف أنا اللقاء هذا يعني إيش هذا، تنقصون طباعة الكتاب، هذه حيلة نصف، أنا أعرف أن هذا خطأ ما هو حيلة انتبه. ثم الآن تقولون لا هناك غدا بالمغرب وعشاء اجتماع مع أساتذة أو مع مدرسين، راح الوقت علي، أنا أريد أن أنهي هذا الكتاب في هذه الأربعة الليالي، أنتم معي مستعدون إن شاء الله، نريد أن ننهي الكتاب في أربعة مجالس، هو لا يكون همنا فقط أن ننتهي من الكتاب، لكن إن شاء الله نلتهي ونلتهم، يعني نفهمه جيدا ونحسن فهمه، لو انتهينا منه مع فهم 80% منه جيد ممتاز، و20% في قراءة قادمة مرة أخرى إن شاء الله، لكن ننتهي من الكتاب مع فهمنا نسبة 80% منه، هذا تحصيل جيد أليس كذلك؟ بارك الله فيكم. إذا نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، جزاكم الله خيرا.